فإن جمع كأن يقول أخبرنا أو قرأنا عليه فهو كالخامس وهو قرئ عليه وأنا أسمع. وعرف من هذا التعبير بقرأت لمن قرأ خير من التعبير بالإخبار، لأنه أفصح بصورة الحال. تنبيه: القراءة على الشيخ أحد وجوه التحمل عند الجمهور، وأبعد من أبى ذلك من أهل العراق، وقد اشتد إنكار الإمام مالك وغيره من المدنيين عليهم في ذلك، حتى بالغ بعضهم فرجحها على السماع من لفظ الشيخ. بعض العراقيين يرى أن القراءة على الشيخ أولى من السماع من لفظ الشيخ، وهذا بعيد جدا. وحجتهم في ذلك أنه إذا قرأ التلميذ على الشيخ فإذا أخطأ التلميذ فإن الشيخ سيصحح له، أما السماع من لفظ الشيخ فإن الشيخ إذا توهم لن يصحح له أحد، وهذا بعيد كما قلنا، بل إن في القراءة قد يخطئ التلميذ وقد لا ينتبه الشيخ، أو قد يتساهل الشيخ ولا يصحح للتلميذ. وذهب جمع منهم البخاري وحكاه في أوائل صحيحه، وهذا المثال مثال لما ذكره البخاري في صحيحه من مسائل مصطلح الحديث. وكان أخونا الشيخ زكريا شعبان حنش حفظه الله قد جمع مسائل المصطلح في صحيح البخاري، يسر الله له طبع كتابه. قال: وذهب جمع منهم البخاري وحكاه في أوائل صحيحه عن جماعة من الأئمة إلى أن السماع من لفظ الشيخ والقراءة عليه يعني في الصحة والقوة سواء، والله أعلم. والإنباء من حيث اللغة واصطلاح المتقدمين بمعنى الإخبار، إلا في عرف المتأخرين فهو للإجازة كعن، لأنها في عرف المتأخرين للإجازة. ثم قال الحافظ ابن حجر بعد هذا: وعنعنة المعاصر محمولة على السماء بخلاف غير المعاصر، فإنها تكون مرسلة أو منقطعة، فشرط حملها على السماء ثبوت المعاصرة إلا من المدلس، فإنها ليست محمولة على السماء. وقيل: يشترط في حمل عنعنة المعاصر على السماع ثبوت لقائهما، أي الشيخ والراوي عنه، ولو مرة واحدة، ليحصل الأمن من باقي العنعنة عن كونه من المرسل الخفي، وهو المختار. هكذا يختار الحافظ بن حجر التفريق بين التدليس والمرسل الخفي. قال في ترجيحه: قال: تبعا لعلي بن المديني والبخاري وغيرهما من النقاد. ثم قال: وأطلق المشافهة في الإجازة المتلفظ بها تجوزا. أطلق المشافهة الحمد لله، اللهم ارحمنا وارحم أمة محمد، يهديكم الله ويصلح بالكم. قال: وكذا المكاتبة في الإجازة المكتوب بها، وهو موجود في عبارة كثيرا من المتأخرين بخلاف المتقدمين، فإنهم إنما يطلقونها فيما كتب به الشيخ من الحديث إلى الطالب، سواء أذن له في روايته أم لا، لا فيما إذا كتب إليه بالإجازة فقط. قال: واشترطوا في صحة الرواية بالمناولة اقترانها بالإذن بالرواية، يعني حينما يناول الشيخ تلميذه مروية يقول له هذا مروي، يشترط في الرواية بها أن يأذن له وأن يجيزه بروايتها، ونحن نعلم أن الإجازة هي إذن بالرواية. قال: وهي إذا حصل هذا الشرط أرفع أنواع الإجازة لما فيها من التعيين والتشخيص، يعني يعين التلميذ. قال وصورتها أن يدفع الشيخ أصله أو ما قام مقامه للطالب، يعني أصل الشيخ الذي كتبه الشيخ، أو ما قام مقامه إذا كان هذا الأصل منسوخ عن نسخة الشيخ، أو يحضر الطالب الأصل للشيخ ويقول له في الصورتين هذه روايتي، أي شيخ يقول للتلميذ هذه روايتي عن فلان فروه عني. قال وشرطه أيضا أن يمكنه منه إما بالتمليك وإما بالعارية، يعطيها تمليك أو يعيره إياه لينقل منه ويقابل عليه، وإلا إنا وله واسترد في الحال فلا تتبين أرفعيته، لكن لها زيادة مزية على الإجازة المعينة، وهي أن يجيزه الشيخ برواية كتاب معين ويعين له كيفية روايته له. وإذا خلت المناولة عن الإذن، أي الإذن بالرواية، لم يعتبر بها عند الجمهور لا قيمة بهذه المناولة. قال وجنح من اعتبرها إلى أن مناولته إياه، يعني هناك من يعدها معتبرة ويجعل هذا إذنا للرواية. فيقول حافظ ابن حجر، اختصر طبعا هذا من قوة بلاغة الحافظ ابن حجر أنه يختصر الكلام لقوة لغته، قال وجنح من اعتبرها إلى أن مناولته إياه تقوم مقام إرساله إليه بالكتاب من بلد إلى بلد. قال وقد ذهب إلى صحة الرواية بالمكاتبة المجردة جماعة من الأئمة ولو لم يقترن ذلك بالإذن بالرواية، كأنهم اكتفوا في ذلك بالقرينة، ولم يظهر لي فرق قوي بين مناولة الشيخ لكتاب من يده للطالب وبين إرساله إليه بالكتاب من موضع إلى آخر إذا خلا كل منهما عن الإذن. قال وكذا اشترط الإذن في الوجادة، الوجادة وهي أن يجد بخط يعرف كاتبه فيقول وجدت بخط فلان، ولا يسوغ فيه إطلاق أخبرني بمجرد ذلك إلا إن كان له منه إذن بالرواية عنه، وأطلق قوم ذلك فغلطوا. وكذا الوصية بالكتاب وهي أن يوصي عند موته أو سفره لشخص معين بأصله أو بأصوله، فقد قال قوم من الأئمة المتقدمين يجوز له أن يروي تلك الأصول عنهم بمجرد هذه الوصية، وأبى ذلك الجمهور إلا إن كان له منه إجازة. وكذا اشترطوا الإذن بالرواية في الإعلام، وهو أن يعلم الشيخ أحد الطلبة بأنني أروي الكتاب الفلاني عن فلان، فإن كان له منه إجازة اعتبر وإلا فلا عبرة بذلك، كالإجازة العامة في المجاز له لا في المجاز به، كأن يقول أجزت لجميع المسلمين أو أدرك حياتي، يعني أجزت لجميع من أدرك حياتي، أو لأهل الإقليم الفلاني، أو لأهل البلدة الفلانية، وهو أقرب إلى الصحة لقرب الانحصار. قال وكذلك الإجازة للمجهول، كأن يكون مبهما أو مهملا. وكذلك الإجازة للمعدوم، كأن يقول أجزت لمن سيولد لفلان، وقد قيل إن عطفه على موجود، وقيل إن عطفه على موجود صح، كأن يقول أجزت لك ولمن سيولد لك. الأقرب عدم الصحة أيضا. وكذلك الإجازة لموجود أو معدوم علقت بشرط مشيئة الغير، كأن يقول أجزت لك إن شاء فلان، أو أجزت لمن شاء فلان، لا أن يقول أجزت لك إن شئت، فإن هذا تجوز. وهذا على الأصح في جميع ذلك، وقد جوز الرواية بجميع ذلك سوى المجهول ما لم يتبين المراد منه، الخطيب وحكاه عن جماعة من مشايخه، يرحم الله الخطيب البغدادي، فحيثما درنا في مصطلح الحديث نجده قد ذكر كلاما وقولا. قال: واستعمل الإجازة للمعدوم من القدماء أبو بكر بن أبي داود وأبو عبد الله ابن مندح، حتى نعلم أن المصطلح وقضايا المصطلح لها أدلتها. واستعمل المعلقة منهم أيضا أبو بكر ابن خيثمة، وروى بالإجازة العامة جمع كثير جمعهم بعض الحفاظ في كتاب ورتبهم على حروف المعجم لكثرتهم، وكل ذلك كما قال ابن الصلاح توسع غير مرضي، يرحم الله ابن الصلاح عباراته لا تفارقنا. قال: لأن الإجازة الخاصة المعينة مختلف في صحتها اختلافا قويا عند القدماء، وإن كان العمل استقر على اعتبارها عند المتأخرين فهي دون السماع بالاتفاق، فكيف إذا حصل فيها الاسترسال المذكور؟ يعني هي فيها خلاف، وكلما كان الخلاف موجود كان الخروج من الخلاف أولى، فكيف إذا توسع في هذا الخلاف؟ قال: فإنها تزداد ضعفا، لكنها في الجملة خير من إيراد الحديث معضلا. طبعا جاء في بعض الطبعات يعني أو في بعض تعليقات المعلقين قال: لو قال معلقا لكان أنسب، والله أعلم. قال: وإلى هنا انتهى الكلام في أقسام صيغ الأداء. قال: ثم الرواة إن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم فصاعدا، واختلفت أشخاصهم سواء اتفق في ذلك اثنان منهم أم أكثر، وكذلك إذا اتفق اثنان فصاعدا في الكنية والنسبة، فهو النوع الذي يقال له المتفق والمفترق. لما تحدث الحافظ ابن حجر عن المتفق والمفترق تحدث عن فائدته، قال: وفائدة معرفته خشية أن يظن الشخصان شخصا واحدا. ولذا أيها الشباب في الامتحان حينما نسألكم انتبهوا، قد يأتيك هذا السؤال: ما فائدة معرفة المتفق والمفترق؟ فهذا هو الجواب: خشية أن يظن الشخصان شخصا واحدا. وقد صنف فيه الخطيب كتابا حافلا، وقد لخصته وزدت عليه أشياء كثيرة. قال: وهذا عكس ما تقدم من النوع المسمى بالمهمل، لأنه يخشى منه أن يظن الواحد اثنين، وهذا يخشى منه أن يظن الاثنان واحدا. وهذا حقيقة من جودة أهل الحديث أنهم قد خدموا الحديث خدمة عالية، ويرحم الله على الطنطاوي حينما قال: لقد خدم أهل الحديث خدمة غاية ما يستطيعها البشر. قال: وإن اتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا، سواء كان مرجع الاختلاف النقط أم الشكل، فهو المؤتلف والمختلف. هذا نوع عظيم ألف فيه الدارقطني كتابا حافلا. ثم لما ذكره بين فائدة معرفته، قال: ومعرفته من مهمات هذا الفن، حتى قال علي بن المديني: أشد التصحيف ما يقع في الأسماء. طبعا لماذا؟ لأنها الأمر لا يدخله القياس كما سيذكر الحافظ ابن حجر. قال: ووجهه بعضهم بأنه شيء لا يدخله القياس، ولا قبله شيء يدل عليه ولا بعده. وقد صنف فيه أبو أحمد العسكري، لكنه أضافه إلى كتاب التصحيح لهم، ثم أفرده بالتأليف عبد الغني ابن سعيد، فجمع فيه كتابين: كتابا في مشتبه الأسماء وكتابا في مشتبه النسبة. وجمع شيخه الدارقطني في ذلك كتابا حافلا، يرحم الله الجميع على هذه الجهود. هؤلاء حينما أخلصوا النية لله حفظ الله علمهم. اللهم ارزقنا صالح النية وحسن العمل. ثم جمع الخطيب ذيلا، طبعا الذيل اسمه المؤتلف في تكملة المؤتلف والمختلف. ثم جمع الجميع أبو نصر ابن ماكولا في كتابه الإكمال، واستدرك عليهم في كتاب آخر جمع فيه أوهامهم وبينها، وكتابه من أجمع ما جمع في ذلك، وهو عمدة كل محدث بعده. وقد استدرك عليه أبو بكر بن نقطة ما فاته أو تجدد بعده في مجلد ضخم، ثم ذيل عليه منصور ابن سليم بفتح السين باعتبار أن الجادة سليم، وهذا جاء على خلاف الجادة، في مجلد لطيف، وكذلك أبو حامد ابن الصابوني. وجمع الذهبي في ذلك كتابا مختصرا جدا اعتمد فيه على الضبط بالقلم، يعني بالقلم يضبط الألفاظ وليس بالحروف، فكثر فيه الغلط والتصحيف المباين لموضوع الكتاب، لأنه قد جعل الضبط بالقلم، والضبط بالقلم حينما ينسخ الكتاب قد ينسخ نسخا أعجميا. ثم قال: وقد يسر الله تعالى بتوضيحه في كتاب سميته تبصير المنتبه بتحرير المشتبه، قال: وهو مجلد واحد، طبعا طبع في أربع مجلدات، وهو على ترتيب الحافظ ابن حجر في مجلد واحد. يقول: فضبطته بالحروف، أي يأتي بالكلمة فيضبطها بالحروف على الطريقة المرضية، يعني هي الطريقة التي يؤمن فيها من التصحيح. وزدت عليه أشياء، وزدت عليه شيئا كثيرا مما أهمله أو لم يقف عليه، ولله الحمد على ذلك. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد.